القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في اسكتلندا عام 1960. آخر حاجة كنت أتصورها إن ده يحصل. ممكن تحكي لي اللي حصل بالتفصيل؟ كنت ماشي أنا والصديق بعد الظهر يوم الحد، لاحظت حاجة غامقة طافية فوق سطح المية. حاجة إيه؟ حاجة كده شكلها زي خيال مآتة. وبعدين؟ قلت جايز حد خد خيال المآتة ورماه في المية. صاحبي قال لي مش ممكن، ده مش شكل خيال المآتة، وطلب مني نمشي. لكن أنا كان ليا رأي تاني. رأيي؟ حب الاستطلاع دفعني أني أجيب فرع من فروع الأشجار وأحاول أخرج الشيء اللي يشبه خيال المآتة من المية. وكانت المفاجأة. مفاجأة إيه؟ لما قربت أنا وصديقي اكتشفنا وجود جثتين صغيرين مربوطين بحبل. طلعتهم من المية؟ لا، لأن الحبل انقطع، وعشان كده جيت علشان أبلغ عن الجريمة. في بلاغات وصلت عن غياب حد في المنطقة؟ مع الأسف لا، ما حصلش. الجثتين صغيرين في الحجم، معنى كده إنهم لطفلين، ووجودهم في المية مربوطين بالحبل يعني في الموضوع جريمة. طبيب الصحة اللي فحص الجثتين قال إيه؟ رأيه إن إجراء الصفة التشريحية على الجثتين في ضياع للوقت. ليه؟ طبيب صحة مدينة هوب تاون قال إن التحلل متقدم جداً. بس أنا ليا رأي غير الرأي اللي قاله. رأيي إيه؟ التجربة الطويلة اللي عشتها في التحقيقات علمتني إن مفيش شيء يغني عن إجراء الصفة التشريحية مهما كانت الحالة، وخاصة المجهول منها. طب أوامر حضرتك إيه؟ نقل الجثتين للمشرحة وإرسال إشارة للطبيب الشرعي للقيام بالتشريح والإفادة عن سبب الوفاة ووقت حدوثها. أنا قمت وزميلي بفحص الجثتين. ممكن أعرف نتيجة الفحص يا دكتور سيدني؟ القاعدة الأساسية في حالة الجثث اللي فقدت مميزاتها نتيجة التعفن أو غيره هي البدء في فحص الملابس بدقة. نوع الملابس، طريقة تفصيلها، ممزقة، قديمة، بقايا المواد اللي ممكن نلاقيها في جيوب المجني عليهم، علامة تدل على صانع الملابس أو الإنسان اللي بعها، وكمان علامات محل التنظيف. طبعا ده مفهوم علشان تقدر تحدد شخصية صاحبها ومستواه الاجتماعي ومهنته وعاداته وغيرها. المهم النتيجة يا دكتور. الملابس هنا ما ساعدتنيش كتير في التعرف على أصحاب الجثتين. ليه يا دكتور؟ لأنها متعفنة نتيجة طول نقعها في المية، ومع ذلك الواضح من فحص الملابس إنها من النوع الرخيص. معنى كده إن الضحيتين فقرة. بالظبط كده. كانوا لابسين إيه؟ كل واحد منهم كان لابس قميص وشراب طويل وبنطلون قصير وحذاء طويل. مفيش أي نوع من الكتابة على الملابس؟ بصمة الخاتم مطبوعة على دي القميص بحبر باهت. مكتوب فيها إيه؟ واضح إن الخاتم باسم أحد الملاجئ، يعني صاحبها كان في الملجأ. الجثتين قعدوا قد إيه في المية؟ مش أقل من حوالي سنتين. سنتين وهم في المية؟ يمكن أقل شوية من سنتين، يعني من سنة ونص لسنتين تقريبا. نوعهم إيه؟ ذكر ولا أنثى؟ الفحص أثبت أنهم لطفلين من نوع الذكر. السن؟ من فحص الأسنان اتضح أن الأول في حوالي السادسة أو السابعة من عمره. والتاني؟ التاني حوالي 4 سنين. في حاجة في المعدة؟ الفحص الدقيق لمحتويات المعدة في حقائق ذات أهمية كبرى. ايه هي يا دكتور؟ وجدنا في المعدة مادة غليظة القوام تحتوي على عدد من الخضروات غير المهضومة. ايه نوع الخضروات دي؟ بطاطس، لفت، كرات، شعير، بسلة. الخضروات دي هي الاكل التقليدي للحساء الاسكتلندي. ده يشير الى ان الطفلين من سكان المنطقة. معنى كده انهم مجوش من مكان بعيد. بقايا الاطعمة في المعدة بتقول انهم من نفس المنطقة. والوجبة دي اخر حاجة تناولها الطفلين؟ أيوة. ومن ناحية تانية من الفحص للطعام أقدر أقول إن دي آخر وجبة كلوها قبل ساعة واحدة من الوفاة. ده تقرير الطبيب الشرعي دكتور سيدني سميث، وأنا حرصت أني أناقشه في كل كلمة جت في التقرير. يعني الطفلين من منطقة وكانوا في الملجأ، طب إيه اللي وداهم للمنطقة المعزولة الهادية دي؟ المنطقة منعزلة تماما على شمال الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة، وبيخفيها عن العين من الناحية الغربية والشرقية أحراش كثيفة، وفي المنطقة محجر، وللوصول إلى منطقة المحجر طريق ضيق كتير التعرج. عشان كده أنا بسأل، إيه اللي وصل الطفلين للمكان ده؟ لازم الطفلين مشوا مع شخص مطمنين له تماما، وعشان يمشوا مع الشخص ده باطمئنان لازم يكون يمت لهم بصلة. طب مين هو الشخص ده وإيه علاقته بيهم؟ جايز هم أولاد باتريك هيجنز. وإيه اللي خلاك عرفت إنهم أولاده؟ بقول جايز. على أساس إيه بتقول الكلام ده؟ أنا شفتهم مع أبوهم وكانوا ماشيين. ماشيين فين؟ في المنطقة القريبة من المحجر، وبعد كده جاء أبوهم لوحده. سألته وديت الأولاد فين؟ قالك إيه؟ ضحك وقال لي ليه بتسألني السؤال ده يا صديقي؟ لأن شفتك واخد الأولاد وماشي ورجعت من غيرهم. تعرف هم فين دلوقت؟ فين؟ في طريقهم لكندا. كندا؟ وافتكر أنا دلوقت استريحت منهم ومن مشاكلهم. أنا مش فاهم حاجة. مش ضروري تفهم. اسمع أنا محتاج لكاس، كاس من الخمرة ينسيني كل حاجة يا صديقي. وإيه اللي حصل بعد كده؟ مش فاكر كويس، لأن الموضوع ده فات عليه أكتر من سنتين. أنا زميل باتريك في المصنع اللي بيشتغل فيه. تعرف ولاده؟ أيوة، واحد اسمه ويليام والتاني اسمه جون. آخر مرة شفتهم إمتى؟ من مدة كبيرة، يجي سنتين أو أقل شوية. في أنهي مكان؟ قريب من المصنع وبالليل، وسألته عنهم وقال لك إيه؟ خلاص أنا لقيت لهم مكان أمين. فين المكان الأمين ده؟ بعد ما خلصت شغل في المصنع خدتهم وركبت القطر. قطر ايه؟ القطر اللي رايح أدنبرا. ها وبعدين؟ في ديوان القطر قابلت 2 ستات، كانت واحدة منهم معجبة بالطفل الكبير ويليام، وعرضت عليا تاخده معاها. وكان رأيك ايه؟ قلت لها لازم تاخدوا الطفلين مع بعض لأنهم بيحبوا بعض ومفيش واحد منهم يقدر يستغنى عن التاني. تعرف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الست التانية قالت انها تاخد الطفل الصغير وانا وافقت. خدت عناوين الاتنين ستات اللي خدوا الطفلين؟ لا، بس هم عرفوا عنواني على المصنع. أرجوك بلاش كلام واديني كاس. وبعدين؟ بعد أسبوع قال لي وهو بيشرب أخيرا ارتاحوا. عرفت النهاردة بس إن الطفلين ماتوا. قال لك ماتوا ازاي؟ لا، رفض يتكلم في الموضوع ده. انت بتسألني عن ايه؟ عن ولادك يا باتريك. قبل ما تسألني عن ولادي اسألني عن حياتي، عن الظروف السيئة اللي عشتها. ظروف ايه؟ انا بشتغل عامل في مصنع طوب، اجر قليل جدا، ورغم كده، رغم الفقر، عندي قلب زي كل البشر، قلب بيحب وحبتها. مين اللي حبتها؟ زميلة ليا في العمل، حبتها وحبتني واتجوزنا، وانا متأكد ان الحب كفيل بالسعادة اللي كنت بدور عليها. ومرت سنة على الجواز وجابت مراتي اول طفل، سميت ويليام. كنت سعيد بيه وبمراتي، كافحت عشانه لغاية السنة التانية من الجواز، وجابت مراتي الطفل التاني وسميته جون. تفتكر ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه اللي حصل؟ اجري في مصنع الطوب ما كانش مكفي. ما انت قلت ان مراتك كانت بتشتغل في نفس المصنع. مراتي سابت المصنع. سابت المصنع ليه؟ المرض كان اقوى منها ومن كل امكانياتي. ماتت مراتي، ما احتملتش وانتهت حياتها، وسابتني لوحدي مع الطفلين. وإيه اللي عملته بعد كده؟ كان نفسي أهرب من المشاكل اللي عايش فيها، أهرب من الفقر. لجأت للخمرة، الخمرة الملعونة ضيعتني وضعفت صحتي وحياتي كلها، خلتني نسيت أولادي ومطالبهم، والناس لما شافت ولادي في بؤس وفقر وعذاب صعبوا عليهم، عشان كده طلبوا مني أوديهم ملجأ. وديهم ملجأ عشان يقدروا يلاقوا الرعاية والعناية بدل ما يموتوا وانت بتتفرج عليهم. وافقت وسلمتهم للملجأ، لكن إدارة الملجأ طلبتني بأجر عن إقامتهم في الملجأ ورفضت أدفع. ليه؟ لأن كل مرتبي اللي بقبضه من مصنع الطوب كان ضايع على الخمرة. وإدارة الملجأ عملت إيه؟ رفعت الأمر للسلطات المسؤولة، وكانت النتيجة أنهم قبضوا علي وحبسوني شهرين في السجن. وبعد ما قضيت فترة العقوبة عملت إيه؟ خرجت من السجن، خدت ولادي من الملجأ، رحت الأرملة كنت أعرفها من زمان، توسلت إليها تاخد الطفلين عندها عشان تقبل. قلت لها هديكي كل اللي انت عايزاه، ووعدتها أني ما أقربش من الخمرة وأوفر كل أموالي وديها جزء كبير منها. اديت الأرملة اللي قبلت ترعى أولادك كام؟ ما اديتهاش حاجة لأني ما قدرتش أبعد عن الخمرة. والأرملة عملت إيه؟ قدمت شكوى ضدي، حققوا فيها وأنظروني، إذا ما دفعتش للأرملة حقها هيودوني السجن مرة تانية. وعملت إيه يا باتريك؟ خدت الطفلين من عندها ووديتهم المصنع معايا، شفت لهم مسكن من المساكن الخاصة بمصنع الطوب اللي بشتغل فيه. لكن الخمرة، الخمرة ما خلتنيش أقدر أدفع أجرة المسكن، وطردونا أنا وولادي. صديقك شهد وقال إنك وديتهم كندا، وزميلك قال إنك سلمتهم لسيدتين في القطر. ما حصلش، أنا كان لازم أضع حد لعذابهم وعذابي، عشان كده رميتهم في المية. يعني أنت اللي قتلتهم يا باتريك؟ أيوة أنا اللي قتلتهم، قتلتهم، مؤكد كانوا هيموتوا من الجوع، عشان كده رحمتهم من العذاب والتعب وخليتهم يروحوا يقابلوا امهم. انت بتبص لي كده ليه؟ انا كمان عايز احصلهم، عايز احصلهم، احكموا عليا بالموت، موتوني، انا تعبت تعبت تعبت ومش عايز اعيش. مش ممكن، ازاي ممكن اب يعمل كده؟ الخمرة حطمته وضيعت كل المعاني العظيمة عن الأبوة في قلبه وعقله. يقوم يرمي طفلين مالهمش ذنب في المية ويغرقهم؟ الغريب إنه بيعترف بكل بساطة بالرغم من مرور سنتين على الحادث. دي مأساة، مأساة. يا ترى حيكون رأي المحكمة إيه في الجريمة دي؟ يا سيادة القاضي، أنا معرفش ولادي راحوا فين. بس أنت اعترفت قبل كده وقلت إنك غرقتهم. ها؟ أنا قلت كده؟ أيوه صح صح، يبقى أنا غرقتهم، قلت أرحمهم بالعذاب اللي هم فيه. أرجوك أرجوك أحكم عليا بالموت عشان أستريح. أنا لن أحاول التعرض إلى موضوع التعرف على الجثتين، ولن أجادل فيما إذا كانتا لولديه أم لغيرهما، فثابت أن في الأمر جريمة، ولكني أنفي التهمة عن موكلي باتريك هيجنز، فاتهامه يستند على مجرد الاشتباه فحسب، بينما وقع الحال وظروفه لا تستبعد احتمال قيام أي شخص آخر بارتكاب هذه الجريمة. ومن مناقشة المتهم أمام المحكمة واضح أنه مختل العقل، فقد ذهبت الخمر بعقله، فهو غير مسؤول عن أفعاله، وهناك شهادات طبية تؤكد أنه مريض بالصرع. ولو فرض جدلا أنه قتل ولديه بالقصور العقلي الذي يعاني منه، فهذا يجعله غير مسؤول عن فعلته. واسمحوا لي مناقشة أقرب الناس إليه. جيمس، أنت بتعمل مع باتريك في المصنع؟ أيوه، أنا زميله في المصنع. ممكن تحكي لنا آخر لقاء تم بينك وبين باتريك؟ أنا قابلته مرة وكان معاه الطفلين. قالك إيه عنهم؟ خلاص خلاص، هم ارتاحوا وماتوا. وبعد كده إيه اللي حصل؟ قابلته مرة تانية وكان برضو معاه الطفلين. يعني في المرة الأولانية لما قابلته قالك ماتوا، وبعد كده ظهروا معاه. ده اللي حصل. وهو عمل كده ليه؟ الخمرة كانت بتهيأ له حاجات كتير ما حصلتش. باتريك هيجنز كان زميلك في المصنع، إيه اللي تعرفه عن مرضه؟ ساعات كانت بتجيله نوبات صرع. أكتفي بمناقشة الشاهد وأعود لأطلب البراءة. الدفاع يحاول أن يثبت للمحكمة أن المتهم مختل العقل وغير مسؤول عن أفعاله، ويرى أنه مريض بالصرع. ولكن الطبيب الذي قام بفحص المتهم لا يرى أنه مريض ومسؤول مسؤولية كاملة عما حدث منه. أنت قمت بفحص المتهم؟ أيوة. والنتيجة؟ المتهم لا يعاني من نوبات صرع، وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن اللي عمله. المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام. المحامي عمل المستحيل وحاول يدفع التهمة عنه، بس المحكمة ما خدتش بدفاعه لأن المتهم اعترف بالجريمة أمام المحكمة، والطبيب أثبت أنه مسؤول عن جريمته. أيوة، بس المتهم بيعاني من نوبات نتيجة شرب الخمرة. لو العمل المحامي هيقدم التماس لتخفيف الحكم لأنه مقتنع تماما أن الخمرة هي اللي ضيعت عقله. أرجوك تسمعني لأن عندي معلومات مهمة قوي. معلومات عن إيه؟ أنا جاية عشان أنقذ إنسان بريء من حبل المشنقة. مين ده؟ باتريك هيجنز. أنت تعرفيه؟ وقريت كل اللي انكتب عنه وعن جريمته. وإيه المعلومات اللي عندك؟ في يوم كنت بزور مصنع الطوب، قبل ما أدخل المصنع لقيت طفلين صغيرين قاعدين برا المصنع. كان واضح إنهم تعبانين ومرهقين صحيا. قربت من واحد منهم وسألته عن اسمه وليه هو قاعد بالطريقة دي. قالك إيه؟ عرفت إن أمهم ماتت وملهمش سكن يعيشوا فيه، صعب علي. سألت مدير المصنع عنهم. وقالك إيه مدير المصنع؟ حكالي قصة أبوهم ومشاكله، وفهمني إنه مدمن خمرة وإنه ما بيرعاش أولاده، والسلطات المسؤولة حبسته شهرين قبل كده. صورة الطفلين ما فرقتش خيالي وقلت لازم أنقذهم. وإيه اللي عملتي؟ رحت وقابلت أبوهم. وقالك إيه أبوهم؟ أنت عايزة إيه؟ وليه بتسأليني؟ أرجوك اسمعني الأول. أنا مش عايزة أسمع حد، مش عايزة أتكلم مع حد. طيب أنت ليه سايب الطفلين بالشكل ده؟ ها؟ عشان أمهم ماتت، ملهمش حد غيري. طيب ليه ما بترعاهمش؟ أرعاهم إزاي؟ أي طفلين في سنهم محتاجين لسكن وأكل وشرب ومحتاجين كمان. أنا مش فاهم ليه كل واحد يقابلني يقول لي الكلام ده. ابعدوا عني، سيبوني في حالي. باتريك، أنا مستعدة أخذ الطفلين. تاخديهم فين؟ في المدينة اللي عايش فيها. تبعديهم عني مش كده؟ عشان أوفر لهم عيشة أحسن. أيوة، بس أنا ما أقدرش أستغنى عنهم. اطمن، أنا هديلك المال اللي أنت عايزه. مال؟ هو في حد يبيع ولاده؟ أنا ما قلتش إني هشتريهم، لأ، أنا هاخدهم عشان أريحهم وأريحك منهم. مش عارف، سيبيني أفكر. إيه وبعدين؟ قدرت أقنعه إنه يسلمني الطفلين ووافق بعد ما اديته مبلغ من المال عشان يصرفه على الخمرة اللي كان مدمن لها، وسافرت وبعت ورعيت الطفلين لغاية ما عرفت إنه متهم بقتله. عرفت إزاي؟ الصحف نشرت أخبار الجريمة وعرفت وجيت عشان أنقذه من حبل المشنقة. وفين الطفلين؟ موجودين عندي، بس أنا متمسكة بيهم ومش عايزة أتخلى عنهم أبدا. الطفلين عايشين وأنا شفتهم بنفسي. أمال ليه أبوهم قال إنهم غرقوا؟ وليه اعترف على نفسه بتهمة زي دي؟ ليه؟ دول مش ولادي، والست دي كدابة. باتريك، دول أولادك وتعرفوا عليك، والأدلة كلها بتقول إنهم ولادك. أنتم مش حكمتم عليا بالإعدام، ليه مش عايزين تنفذوا الحكم؟ باتريك، الطفلين اللي ماتوا إحنا وصلنا لحقيقتهم وعرفنا إنهم كانوا في الملجأ، وتعرفنا عليهم وعلى الطريقة اللي غرقوا بيها، ودول أولادك. أفتكر مفيش داعي للكذب تاني. أنتوا عايزين مني الحقيقة. الخمر هي السبب. أيوة هي السبب. مراتي نصحتني كتير، ما كنتش بسمع كلامها. عذبتها معايا، اتعذبت وهي شايفة ولادها تعبانين جعانين. ماتت وهي بتكلمني عنهم. موتها خلاني غرقت في الخمر أكتر. وفي اللحظات اللي كنت بفوق فيها وأرجع لعقلي كنت بتعذب، وزاد عذابي بعد ما سبت الطفلين مع الست. قررت أروح لها واجيبهم، خفت عليهم، ترددت، كنت جبان لغاية ما عرفت انكم لقيتوا طفلين غرقانين. قلت انهم ولادي. ليه قلت انهم ولادك؟ عشان اموت وكفر عن ذنبي في حق امراتي وولادي. معقول كنت ارجعهم تاني واعذبهم معايا؟ كان لازم اضحي بحياتي عشان اوفر لهم السعادة. مش جايز كنت اضعف واروح اجيبهم. طب ايه اللي ممكن اعمله عشانهم؟ معقول كنت اجيبهم عشان يتعلموا شرب الخمر وتضيع حياتهم زي ما ضاعت حياتي؟ لا، خليتهم معاه هناك بعيد عني، وعشان أقتل كل رغبة في تعاستهم قررت أموت. أيوة قررت أموت. المحكمة عدلت الحكم وحكمت ببراءة باتريك، بس السؤال اللي محيرني يا ترى بقى، هو مجنون ولا عاقل؟ السؤال ده مش مهم دلوقتي، لأن باتريك مات. مات؟ مات بالسكتة القلبية وانتهت حياته علشان يضمن السعادة اللي كان بيدور عليها لولاده. أغرب القضايا. التسجيل ألفي إبراهيم، المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.